شيء حابه اسالك عن انا انبني كنت طفشه يعني فيني العاده اي وخلصت مني الساعه 12 بالليل اي نظفت منها وتسبحت وصليت صلاه التراويح الساعه 1 اليوم الثاني عاد الا صمت انا اعيده والله لا لا صومك صحيح لكن صليت العشاء ايوه صليت العشاء وصلاه التراويح خلاص ما عليكي بس ما دام طهرتي بالليل فصومك لليوم الثاني صحيح بلا شك.